هي قد ايه؟ ده قد للتحقيق. قال لك ايه؟ واذا جاءت من الله تبقى لايه؟ للتحقيق. طب ما قالش ليه قد علم؟ لانه لما يقول قد علم يمكن ما يحصلش، انما بيجيب الحادث اللي واقع دي، يعلم الله المعوقين منكم. يبقى اذا قد للتحقيق، وخصوصا لما تكون من مين؟ من الله. فان جاء معها فعل ماض قد علم الله يبقى ده صحيح كلام، انما قد يعلم الله المعوقين منكم يبقى معناها ان الحدث الذي يقع الان سيثبت ان الله يعلم المعوقين وقد علم ازله. طيب يعلمها، طب ما هو بيعلمها قبل ان يكون فيه تعويق. أم قال لك لا، فيه فرق بين ان يعلم الامر قبل ان يقع، وفرق بين ان يعلمه اذ يقع. لان لما يقول لك انا علمت كذا، يقول لك لا والله انت علمت وحتجدين على ما تعلم الان، قبل كده لا، ده انت لو سبتنا ما كانش هيحصل. نقول له لا اهو هنسيبكم وبعدين يحصل برضه. يبقى بده يؤكد الامر ولا ما يؤكدوش؟ يبقى قد يعلم الله. وما معنى المعوق؟ هو الذي يضع العوائق امام مرادك، والذي يثبط همتك في الاشياء ويخزنك عن ايه؟ عن مرادك. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. تعالوا ويانا وسيبوا مين؟ وسيبوا مسألة محمد دي. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. مدام حيخاطب جماعة يقول هلموا. قال لا، كلمة هلم معنى أقبل، وتستعمل بلفظ واحد للمفرد والمفردة والمذكر والمؤنث والمثنى والايه؟ قل هلم اخوانكم الذين هتوهم. يبقى كلمة هلم تستعمل بايه؟ بشكل. وفي لغة من لغة تهامة يقولون هلم ويجمعونها، فإذا قلت للرجل تقول له هلم، وإلى المرأة تقول لها ايه؟ هلمي، وإلى الاثنين تقول هلم، وإلى جماعة الذكور تقول ايه؟ هلموا، وإلى جماعة الإناث قول هلمنا. الله. لكن فيه اللغة الفصيحة أنها تستعمل بلفظ إيه؟ بلفظ واحد. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس معناها الحرب. إذا جت كلمة بأس يبقى معناها إيه؟ هناك بيعمل إيه؟ وعلمناه إيه؟ صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في بأس وفي بأساء. البأس هو الحرب، والبأساء هو ما يصيب الإنسان في غير ذاته كفقد ولد كخسارة مال. والضراء هو ما يصيب الإنسان في ذات نفسه. يبقى فيه بأساء وفيه ايه؟ ضراء. البأساء يصيبك في غير ذاتك والعياذ بالله، ولكن الضراء يصيب في ايه؟ في ذاته، مرض او الى اخره. طب والبأس بقى؟ ام قال لك الايه؟ الحرب. قول الحق سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم في حالة الحروب. علم مين؟ سيدنا داود. سيدنا داود ربنا ألن له الحديد وعلمه صناعة الدروع. الدرع ده يجي في مظن المقاتل في الإنسان ويعمل لها درع واقد، زي ما تقولوا إيه؟ فولاذ كده، ويحط كده عشان لما تيجي ضربة سيف ولا أي حاجة تبقى إيه؟ تحصن الأجهزة الحيوية في الإنسان اللي هي القلب والرئتين والمش عارف والحتت اللي هي. ويجي هنا برضو يعملوا الدرقة إيه؟ على الخوذة علشان الرأس، لما يجي السيف كده يقوم يتعمل الدروع مسننة. مسننة يعني مموجة كده. ليه؟ عشان ساعة ما يجي ينضرب السيف تقوم السيف ولذلك هناك يقول لك ايه؟ وقدر في السرد. السرد النزك. قدرها يجعلها على قدر ما تبقاش ملخلكة. ليه؟ عشان تبقى محكمة عليه، بحيث انها ما ايه؟ لما تيجي الضربة ما توديها كده، لانك انت ان جات الضربة وخيرتها تقلمك هي نفسه. تقلمها ايه؟ وقدر في الايه؟ وقدر في كلمة صنعة لبوس. فيه لبوس وفيه لباس. ايه اللباس وايه اللبوس؟ اللباس هو ما يقي الانسان في سلام الحياة. ايه اللباس بتاعنا؟ العورة بتستر، وبعدين ايه هناك في هناك ايه؟

فيه أجهزة حرارتها ما تزيدش عن 9 و7، يعني الودن والأنف والعينين دي، لو العينين دي الحرارة بتاعتها 39 الحبة الطاقة يوم ما يروحش لها من الشرايين إلا لما يعطي بس حرارة بسيطة عشان تبقى قليلة العين فيها برودة والسخونة، وفيه كبد حرارته ما تقلش عن 40. الله، يبقى أنت عندك الحرارة العامة كام؟ وفي حرارة 7 وفي حرارة 9 وفي حرارة 40. طب اجمع لي شوية مصادر حرارة في مكان واحد ولا يحدث فيها استطراق. لازم كان يحدث استطراق، ومع ذلك جسم الإنسان فيه 40 وفيه 7 وفيه 9، وكل جارحة تأخذ من حرارة الجسم ما يناسبها، وللجسم العام حرارة واحدة تأتي في الصيف وتأتي في الايه؟ وتأتي في الشتاء، بحيث إذا زادت أو قلت يخرج الإنسان عن توازنه. يقول لك عنده بقى كذا وعنده مسألة مش ممكن حد يقدر، هات بقى راسة نار واسعة كده وحطها في قلب المسجد ده، تفضل الحرارة تشع حواليه لحد ما تبقى الجو كله حار، تكون هي ايه بقى؟ التراب. الله، استطرقت ولا ما استطرقتش؟ تقدر تخليها كده وتقدر تخلي حته برده؟ لا يمكن، انما اللي خلقنا عمل كده. ولذلك تلتفت تلاقي الحق سبحانه وتعالى يمد الجسم بما يوازن هذه المساله، تجد في الحر الشديد بنعرق. ليه؟ قال لك هو العرق ده بيعمل ايه؟ بيلطف الجسم، زي الماء اللي احنا بنحطها في السياره علشان تعمل الايه، المكنه تخنق تقوم المايه تمر كده عليها تروح تعمل. الله، الراجل اللي واقف قدام كير الحديد عمال قدام النار وعمال يعمل وعمال ايه يتسبب، ايه يتسبب، هو اللي عامل التنوير. يا اخويا ازاي ده واقف قدام الله؟ ربنا مكيف له الجسم كده وخليه يطلع الحراره. ولذلك الناس بقى اللي تنبهوا الى المسائل يقول لك الفلاح اللي عمال بيعزق ويحرط ويتعب ومش عارف ايه، تقوم تقول له شوف تلاقي جسمه مجير. مجير يعني ايه؟ مبيض من الملح اللي طالع في قلب العرق، يقوم ما كانش ياخد ملح يعوضه يموت في 3 ايام. ولذلك عملوا له المش والمخلل والمش عارف إما كان في المش والمخلل يموت. إن لما رحنا مثلا للسعودية وبعدين كنا نيجي طلع عندنا وهن وضعف في الحر، يقول لك تلحق خد لك قرصين ملح، بمجرد ما تاخد قرصين ملح الله، يبقى إذا في تعويضات ذاتية ولا لا؟ إحنا خدناها في الماكينات ونعمل مية عشان تمر على البتاع تبردها ومش عارف إيه ونعمل العمليات دي. يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى سرابيل تقيكم الإيه الحر لم يقل والايه والبرد. ليه؟ لان الدفء من ذاتك. ولو انهم صنعوا غشاء رقيق او زي البلاستيك او او او كده والواحد حط نفسه فيه وعملوا كده ويحفظ حرارته ما يعز لا الحاف ولا يعز اي حاجة، لان الحرارة ايه؟ الحرارة فيه ايه؟ فيه ذاتية. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، خليك ويانا، ولا يأتون البأس أي الحرب إلا قليلا. طب إلا قليل إيه؟ القليل ده استثناء من يأتون يعني ناس قلة هم اللي يجوا، ولا استثناء من كل الحالات فيهم؟ يأتون البأس قليل كده عشان بس ذرا للرماد، اسمهم ما تخلفوش بس، إنما لا يأتوا بهمة ولا يأتوا بنشاط ويغشوا. أشحة عليكم، الشح هو البخل ده في معناه العام، بس الشحيح يكون على الغير ولكنه قد يكون كريما على نفسه وأهله، إنما البخيل حتى على نفسه. يبقى في فرق بين شحيح، ولذلك الأشحة مش بس كده أشحة إيه عليكم، إنما هم قد يكونوا مش أشحاء على إيه على أنفسهم، أشحة إيه عليكم. وإذا رأيت الصفة اللي احنا بنزمها وأردت حقائق تكوين الكون تجدها ضرورية. ولذلك البخل يقول لك الإنسان يبخل على نفسه ويعمل، قال لك إن الأشحاء أسخى الناس قاطبة. أنتوا بتقولوا عليهم أشحاء، ده هم أدول أسخى الناس. طب إزاي فصل الفزورة بتاعتكم دي مش بتاع رمضان؟